أما إذا كانوا يكرهون ليس بحق بل للهوى والعصبية، وإلا لا ينقمون عليه شيئا من جهة دينه، فهذا لا يدخلون بالحديث الذي جاء في ثلاثة لا تجاوز صلاتهم على نوم العبد حتى يرجع العابق حتى يرجع إلى سيده، والمرأة حتى يرضى عنها زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون. هذا إذا كانوا يكرهونه بحق، أما إذا كانوا يكرهونه بغير حق فهذا لا حرج عليه ولا كراهة في إمامته والحالة هذه. فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه. فإن كان ذا دين وسنة واستقامة وكرهوه من أجل ذلك فلا كراهة في حقه، أو كرهوه أيضا مجرد هوى وعصبية فلا كراهة أيضا في حقه. نعم. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، وكذا اللقيط والعرابي حيث صلحوا لها. لعموم قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي واللقيط والأعرابي إذا كانوا صالحين للإمامة وقد سلم دينهم. معلوم أن ولد الزنا فيه نقص، تقدم في أول الفصل ثم الأشرف، وأن شرف النسب فيه مزيد فضل. قدموا قريشا ولا تتقدموها، وكذلك النسب فيه مزيد فضل إذا كان شاوى غيره. وولد الزنا لا أب له إلا أنه لا ذنب له ولا جرم عليه، بل الذنب على أبويه الذين عملوا هذه العملية. فمتى كان دينه سالما ومستقيما فلا مانع من إمامته. كذلك الجندي وهو شرطي، فإذا سلم دينه واستقامته فلا مانع. والعادة أن الجنود أعوان السلطان يقع منهم ظلم وتعدي بحكم عملهم وحكم من ينتمون إليه. واللقيط وهو الذي لا يعرف له أحد. ولد الزنا معروف النبوة إلا أنه ليس عن نكاح شرعي، واللقيط مجهول أبوه لا يعلمه. فمتى كانوا صالحين لها فلا مانع. وكذلك الأعرابي ومأخوذ من التعرب سكان البادية، فما دام أنه يصح الإمامة فإمامته صحيحة، إلا أن الغالب عليهم الجبل. ولهذا يقول الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ثم قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مرغما، ثم قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله لا إله إلا هو. وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت، كما لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر. وتصح صلاة من يؤدي الصلاة خلف من يقضيها، وصلاة من يقضيها خلف من يؤديها، ما دام أنها صلاة، ما دام أنها صلاة واحدة لم تختلف. فمثلا لو كان عليك أمس صلاة الظهر ذكرتها اليوم أنك صليت أمس على غير وضوء، وجيت وإلى الإمام يصلي الظهر الآن، أنت عليك ظهر السبت أمس، قلنا صلي ظهر الأحد وصليت ظهر السبت خلف من يصلي ظهر الأحد يوم فلا بأس، أو بالعكس أيضا، وهو أنك أنت واثنين معك عليكم صلاة الظهر أمس وجيت تقضونها هنا ثم جاء إنسان صلى معكم، أنتم قضى لصلاة ظهر أمس أو ظهر الخميس ويصلي معكم ظهر اليوم، لا مانع من هذا كله لأن الصلاة واحدة لن تختلف، غاية ما هناك أنتم تنون أنها قضى وهو ينوي أنها أداء. وقد تقدم لنا بالنية أن لا يشترط نية القضاء ولا نية الأداء، بل ما دام أنه مستصحب للنية فإن ذلك كافي. نعم. لا يختلف، لا الظهر والعصر هذا يأتي، لا لا اتمام مفترض بمتنفل لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لا اتمام المفترض خلف المتنفل، مستدلين بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فمثلا صليت بنا العشاء اليوم بعدما صليت في مسجدك أو صليت في مسجدك صليت في مسجدك العشاء ثم جئت صليت بنا هنا، فهي في حقك نافلة لأنك أديت الفريضة وهي في حقنا فريضة، فأنت متنفل ونحن فرض في حقنا، فعندهم هذا لا يصح لاختلاف النية، أنت نويت أنها نفل لأنك سبق أن صليت في مسجدك ونحن نوي أنها فرض. والقول الثاني صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وهذا القول هو الصحيح لخبر معاذ رضي الله عنه فإنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم ذهب إلى قومه فصلى بهم، فهي في حقه نافلة وهي في حقهم فريضة، ولم يعنف عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في التطويل لما افتتح بهم سورة البقرة فارقه الرجل صاحب المواضع فأنكر عليه الرسول قال فتان أنت يا معاذ، فدل على أن صلاة المفترض خلف المتنفل أنها صحيحة، لكن المذهب لا، مستدلين بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأجابوا عن حديث معاذ قالوا إنها قضية عين، وقالوا إن جاء في بعض روايات الحديث عند الدارقطني ما يدل على أنها قضية عين في حق معاذ فقط، لكن لا يصح هذا. نعم. لا بأس إن شاء الله. نعم هذا صحيح. لكن الشيخ إذا مثل مثل أشخاص أتوا وأدركوا مثل ركعتين مع الإمام، أدركوا ركعتين مع الإمام ثم قاموا للقضاء بعد أن سلم الإمام، هل يجوز لبعضهم أن يجعل الآخر إماما يعني يتم ببعض؟ يجوز في المسبوقين. نعم. يعني يكون أحد المسبوقين إماما للمسبوق الثاني، هذا يجوز، لكنهم يقولون لابد ينوي كبر، عندما دخلوا قال فرضنا ركعتين لكن ترك الكلمة فيما نقضي. ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس. ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس، تقدم أن العكس يصح ما دام أن الصلاة هي. نعم. ولا يصح اتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة كذلك. ولا تصح إمامة من يصلي الظهر اتمام من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر. فمثلا على الظهر وجيت والناس يصلون العصر دخلت معهم، لا يجوز لك لاختلاف النية. فالإمام ينوي أنها عصر وأن تنوي أنها ظهر، لكن اختار الشرط في الدين جواز هذا ولا مانع منه ما دام أن الأفعال هي هي والصلاة هي هي، وإنما اختلف المسمى. فصلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر أن ذلك عند الشيخ جائز. فمثلا لو كان عليك عصر أمس وصليت خلف من يصلي عليك ظهر أمس وصليتها خلف من يصلي العصر اليوم فعند الشيخ جائز والمذهب لا. نعم. لكن الشيخ عند الشيخ هل يجوز أن يصلي من يصلي العصر خلف من يصلي المغرب؟ هذه في كلام الشيخ نعم يجوز وإن اختلف حتى عند الجوجة حتى في وإن اختلف حتى التراوي في بعض الأجوبة. نعم. ترى لكن الظاهر ما هذا لا يصح لكن اختلف في مسمى الصلاة وعددها وكيفيتها. ولك ما يدري الجمهور يقول يعيد. لكن قول الشيخ ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة. يقول إيش العبارة؟ يقول ولا يصح اتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة. نعم ولو جمعة فلا يصح في غير المسبوق إذا أدرك أقل من ركعة فلا بأس يصح. معناه ولا في غير المسبوق هذه المستثنات. معناه لو جئت مثلا تعرف أنك لو دخلت مع الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة وقد دخل وقت الظهر يجوز لك أنك تنويها ظهر، يجوز أن تنويها ظهر وإذا سلم الإمام تقوم تجيبها ظهر. فإذا أدركت أقل من ركعة جيت والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة يوم الجمعة دخلت معه ونويت أنها ظهر في حقك الإمام ناوي أنها جمعة صحت نيتك، هذا مرادك صحت نيتك. فإذا سلمت قم تجيب أربع ركعات ركعتين شهادة أصبحت نويت الظهر خلف من يصلي الجمعة فهذه استثناء. وسيأتي إلى صلاة الجمعة قالوا وإن أدرك أقل من ركعة يعني المأموم صحت له ظهرا إذا كان نوى الظهر وقد دخل وقتها. قال في المبدع فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا. قال في المبدع وإذا كانت الصلاة تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء. مثلا إنسان يصلي الكسوف وأن تريد أن تصلي الاستسقاء أو بالعكس تمنع، أو يصلي جنازة وأنت تنوي استسقاء أو تنوي أنها كسوف فإذا سلم من الجنازة استمرت ركعته بالمرات والمكات هذا لا يصح فرضا. وقيل نفلا حتى النفل ما يصح. نعم. وقيل نفلا لأنه يؤدي المخالفة في الأفعال انتهى. لأنه يؤدي إلى مخالفة في الأفعال انتهى كلام صاحب المبدع. المعنى مثلا الإمام يصلي على جنازة وأنت جيت نويتك يصير لأن الشمس كاسفة. وبعدما سلم استمريت، هذا لا يصح. تكبيرة الإحرام للكسوف منك التي كبرتها مع الإمام وهو ناوي أنها جنازة فلا يصح لاختلافها. نعم. ويؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله. ويؤخذ من صحة نفل خلف نفل لا يخالفه في أفعاله. مثلا عليك راتبة العشاء ودخلت مع الإمام وهو يصلي التراويح، أن تنوي أنها راتبة العشاء والإمام ينوي أنها التراويح لا بأس بذلك، لأنها متفقة ركعتين والأفعال واحدة، إنما اختلفت النية والنية واحدة. أو مثلا وتر وشفع. نعم. كشفع وترا كذا يا شيخ. نعم. كمن ينوي شفعا والمأموم ينوي وترا، أو الإمام ينوي وترا وأنت تنوي شفعا، فالإمام ينوي الوتر ركعة واحدة وأن تنوي إن الإمام إذا سلمت بتقوم تجيب ركعة على أنها ركعتين لا بأس، مثل ما تقدم فإن تبع إمامه شفعه بركعة. الإمام ينوي ركعة واحدة على أنها وتر، أنت ما نويت وتر، تنوي ركعتين على أن الإمام إذا سلمت تأتي بركعة لا بأس. كشفع وترا خلف تراويح حتى على القول الثاني. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فصل. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة. رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل في موقف الإمام والمأمومين. السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء، اثنين كانوا أو أكثر، خلف الإمام لفعله عليه الصلاة والسلام. كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل في موقف المأمومين من الإمام. موضوع هذا الفصل: أين موقف الجماعة المصلون من الإمام؟ هذا من جهة، هل يكونون وراء؟ وما الحكم فيما إذا كانوا عن يمينه أو عن يساره فقط، أو عن يمينه ويساره جميعا؟ وما حكم صلاة الفرد الواحد خلف الصف، كأن يكون الصف كله كامل ثم تأتي وحدك أنت وتصلي خلف الصف وحدك؟ وما حكم أيضا الصف فيما لو انقطع، كأن يكون الإمام متوسط وبينك وبينه موقف خمسة رجال أو عشرة رجال ما في أحد وأنت مين، فهل تقتدي به أو لا بد أن تكون وراء الإمام خلف النقرة؟ وكذلك هل يعتبر الصف منقطع عن اليسار فيما لو لم يكن عن يسار الإمام إلا ثلاثة أربعة في طرف الصف هناك، أم لا بد من اتصال الصفوف؟ وهل الاتصال سنة أو واجب إلى غير ذلك من الأحكام؟ فقوله يقف المأمومون خلف الإمام يعني إذا كان المأموم اثنان فأكثر فموقفهم خلف الإمام، هذا هو السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم أصحابه مصليا بهم وهم يصفون خلفه، لم يصفوا عن يمينه وعن يساره. وإن كان هذا جائز يعني إذا اقتضى الأمر ذلك، لكن المعتاد أنهم يكونون خلفه، هذا هو المعتاد وهو السنة أن المأمومين يقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين. أما لو كان واحد إمام ومأموم فقط فلا يقي أنه يكون عن يمينه. نعم. ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبا. ويستثنى من هذا إمام العراة فإنه يقف وسطهم وجوبا. تقدم لنا في باب الصلاة باب شروط الصلاة في ستر العورة أن إمام العراة يكون وسطهم وأنه لا يتقدمون لأنه لو تقدمهم عاري شافوا عورته مقعدته وذلك وكل شيء فيكون في وسطهم بحيث لا يرى بعضهم بعضا وجوبا وهذا قد تقدمنا. والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا ويأتي. والمرأة أيضا إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا ويأتي عند قوله وإمامة المرأة تكون وسطهن. يعني لو اجتمع 10 نسوة واحد منهم زاني تبي تصليهم التراويح أو الفريضة ما يمانع لكن الأولى أن تكون في وسط الصف ما تقدم مثل الرجال أخرهن من حيث أخرهن الله. لكن لو تقدمت لا مانع إلا أن الأفضل في حقها أن تكون في وسط الصف. نعم. ويصح وقوفهم معه أي مع الإمام عن يمينه وعن جانبيه لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أحمد. قال ابن عبد البر لا يصح رفعه والصحيح أنه من قول ابن مسعود. ويصح أن المأمومين يكونون عن يمين الإمام وعن يسار ما في مانع إلا أن الأولاء أن يكونوا خلفه. يعني لو صرنا نصلي في هذا المسجد والإمام صار معنا في الصف الأول صار في الصف الأول ويصلي ما في مانع إلا أنه الأفضل أن يتقدم هذا هو الأفضل لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بعلقمة والأسود واحد عن يمينه وواحد عن يساره وجاءت آثار عن الصحابة تدل على هذا إلا أن بعضهم يقول إن المكان ضيق. نعم. الشيخ وقوف المرأة وسط النساء ما عندهم دليل ولا؟ وقوف المرأة وسط النساء في آثار في بعض الآثارين لا قدام أي لا قدام الإمام فلا تصح للمأموم ولو بإحرام لأنه ليس موقفا بحال. لا قدامه لو وقف الإمام المأموم قدام الإمام لا يصح ولو بإحرام. معناه ولو بإحرام مثلا أنت ويا شخص آتتكم الصلاة تقدمت أنت بتصلي به أنت الإمام وزيد مأموم عن يمينك لكن كبر تكبير الإحرام قدامك ثم انفهد صار بجانبك ما صحت صلاته لأنه أوقع تحريمة أوقع تكبيرة الإحرام وهو في حال إيقاع حينما قال الله أكبر متقدم عليك فلا يصح بل لا بد أن يوقع تكبيرة الإحرام وهو ملاصق لك مشامتا لك لا قدامك لأن المأموم لا يتقدم على إمامه بل السنة تقدم الإمام على المأموم وهذا موقف المأموم موقف الإمام من المأمومين لكن لما كان واحد فيكون عن يمينه. نعم. والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر. والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر. لو كانت رجل يعني ماطات المأموم أطول من ماطات الإمام مثلا أنت الإمام وزيد هو المأموم قلنا لو تقدم زيد عليك قلو قليل وكبر لا تصح قلت طيب هذا صحيح ما صحت صلاته لكن زيد تقول عرقوبة مقابل العرقوبي إلا أن أطول مني رجل بسطت ماطاته تعدتني، ايش الحكم؟ نقول لا بأس، العبرة بمؤخر الرجل. اما لو كان عرقوب تقدمك عليك لا، اذا لو كان مثلا مؤخر رجل تقدم عليك اصبح قدامك. اما اذا كان عرقوب مثلا مقابل محاذيا لعرقوبك الا انه اطول رجل اطول ما طاق وصارت اصابع رجل قدام، فلا يقال ان الامام ان الماموم تقدم على امامه. وان صلى قاعدا فالاعتبار بالإليه. لكن لو مثلا في الكعبه في الحرم اذا كان الامام مما يلي الباب، الامام مما يلي الباب وبينه وبين الباب مثلا 5 أمتار او 4 أمتار والصف اللي وراك كذلك، لكن لما انعطف الصف من مائل الحجر الأسود والركن اليماني تقدموا على الإمام، ما بينه وبين الكعبة إلا مقدار متر وهذاك متأخر. ايش نقول؟ ما في شيء لأنه لم يتقدموا على الإمام إلا تقدموا، هم أقرب أقرب أقرب للكعبة منه. وإذا كان التقدم مع الجهة التي فيها الإمام هذا ما مو كذلك، إذا كان التقدم مع الجهة التي فيها الإمام هذا لا يجوز، وإذا كان مع الجهات الأخرى لو سبقوا الإمام ما في مانع. لو كان الإمام مثلا متأخر عنهم، الإمام متأخر بكل حال بين 4 أمتار وأنت ما بينك وبين الكعبة إلا متر، لا شك أنك تقدم كثير إلا أنك أنت في جهة أنت بخلفها. وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالإلية حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر. وإن صلى جالس فالاعتبار بالإلية حتى لو قدم رجله لم يضر، معناه لو صلى زيد وعمر، زيد هو الإمام والعمر هو المأموم وصلى كلهم جالسين كمرضى أو نفل، صار زيد يصلي بعمر وكلهم جلوس، متى يكون عمر متقدم على إمامه؟ نقول إذا كانت مقعدة عمر قدام مقعدة زيد هذا لا يصح. فإذا كانت العبرة بالألية، ألية عمر محاذية لألية زيد إلا أن رجل عمر تقدمت على رجل ذاك مادها مثلا أو ركبتها هذا لا يقع. وإن كان مضطجعا فبالجنب وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه. وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه، لأن الكعبة كلها قبلة، فإذا دخلت باطن الكعبة الذي على يمينك قبلة والذي على يسارك قبلة والذي أمامك قبلة والذي خلفك قبلة كلها قبلة، فالإمام يكون مقابل لمأمومه أو ظهره إلى ظهره أو جعل ظهره إلى ظهره لا بأس، لا لا جائز. فمثلا أنت جوف الكعبة فأنت هنا والمأموم اللي يصلي بهذا وحجاب للوجه تقول الله أكبر وخل لا بأس، أو لقيت أظهرك ولقاك أظهرك لا مانع، لأنها في الحقيقة هو مستقبل للقبلة، هذه قبلة وذي قبلة وذي قبلة وذي قبلة بالنسبة إلى داخل الكعبة. نعم. لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه لأنه متقدم عليه. لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه فلا يصح لأنه متقدم عليه، كما لو الإمام مستقبل جعل من الباب مما يلي باب ظهر الإمام والمأموم قدام الإمام لا هذا لا يصح لأنه تقدم الإمام. وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت. وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صح فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز، إن لم يكونا في جهة واحدة فتبطل صلاة المأموم. هذه المسألة سبق. فإن كان المأموم في جهة غير جهة الإمام جاز، وإن كان في خلف الإمام وتقدم على إمام كما تقدم. ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة. ويغتفر التقدم في شدة الخوف إذا أمكن المتابعة، لأن الخوف لها حالاتها ليست كحالة الأمن، وصلاة الخوف تغيرت بسبب الخوف وتغيرت حالتها وهيئتها هذا مثله. ولا تصح لمأموم إن وقف عن يساره فقط أي مع خلو يمينه إذا صلى ركعة فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابر عن يساره إلى يمينه. ولا تصح صلاة المأموم إذا قام عن يسار الإمام قبل أن يأتي شخص مع خلو يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس عن يساره بأن جعله عن يمينه. فمثلا لو صلت عن يسار الإمام صليت ركعة ويمينك خالية، المذهب أنها لا تصح، وهذا من المفردات، ولا مذهب جمهور العلماء أن الصلاة صحيحة. لما استدل دليل الجمهور أو لا دليل حديث ابن عباس؟ يقول حديث ابن عباس ما في دلالة على البطلان مع أنها نافذة، ما في دلالة على البطلان والأصل الصح. وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه. وإذا كبر المأموم عن يسار الإمام أداره من ورائه إلى يمينه، واكتفى بتكبيرة الإحرام مما يدل على أنها انعقدت لا يؤمر بالإعادة. ماذا قلت الله أكبر وأنت عن يسار الإمام، غاية ما يفعل الإمام يمسك يديدك من وراه حتى يقيمك عن يمينه. هذه الخطوات وتكبيرة الإحرام التي أديتها عن يسار الإمام كلها صحيحة ومنعقدة. فإن كبر معه آخر وقف خلفه. فإن كبر معه آخر وقف خلفه، كما تقدم من أن المأموم إذا كانوا اثنين فأكثر موقفهما يكونان خلف الإمام لا عن يمينه ولا عن يسار. فإن كبر الآخر عن يساره أدارهما بيده وراءه. فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما. يعني معناه صليت عند واحد عن يمينك وواحد عن يسار، هذا لا بأس، لكن أولى أنك تذهبهم هم يتأخرون عنك ويصلون خلفك، فإن شق تقدم. كأن المشعل معنى تقول واحد وقف عن يمينك جاز، ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل جاز، كما يأتي نظير في مسألة الفرد. يعني صليت أنت ومعك مأموم كبر عن يمينك وأحش الداخل دخل ثم تأخر قبل يدخل الداخل، يعني قبل يكبر، فما كبر إلا بعد أن صار وحده، لا مانع. ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام. ولو أدركهما الداخل وهما جالسان كبر وجلس عن يمينه الإمام، يعني عن يمين الشخص، يصير الاثنين كلهم عن يمينه، وإن جلس عن يساره وصار الإمام متوسط لا بأس مثل ما تقدم. ولا تأخر إذا للمشقة. ولا تأخر إذا للمشقة، لأنهم جلوس، أما لو كانوا قيام كانوا يتأخروا، لكن ما داموا جالسين للتشهد مثلا يجي جنب هذا ولا يروح جنب الإمام يسار، فلا نقول إن يبهجون أي تأخرون. نعم. فالزمنا لا يتقدمون ولا يتأخرون. الزمنا جمع زمن كالمرضى، لا يتقدمون ولا يتأخرون، ما دام انه عاجز لا يستطيع. نعم. ولا تصح صلاة الفذع الفرد خلفه وخلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفرد خلف الصف. رواه أحمد وابن ماجه. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي خلف الصف فأمره ويعيد الصلاة. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات. كذلك يعني أن الإمام إذا كان ما معه إلا مأموم واحد فهذا لا يقف خلفه، فلو وقف خلفه لا يصح. مثلا أنت إمام وجاء واحد وصار وراك لم يكن عن يمينك، صار وراك ويصلي خلفك، فصلاته غير صحيحة لأن موقف المنفرد يكون عن يمين الإمام لا خلفه. المسألة الثانية الفذ خلف الصف. لو جئت والصف تام لم تجد لك محل، كان الأولى أن تجر واحد لكن ما حصل، أو تتقدم تكون عن يمين الإمام لكن ما حصل، فصليت خلف الصف منفردا وصارت لك ركعة، فالمذهب لا تصح. أما إن أدركك إنسان قبل السجود فلا تعتبر فذ، كما يأتي في آخر هذا الفصل. إذا دخل معك قبل سجود الإمام فإنك تعتد بهذه الركعة ولو كنت أديت الركوع فذا. ولكن ذهب ابن القيم وابن تيمية إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة للعذر، وأنه لا مانع، كما لو وقفت وحدك خلف الصف فإنك تعتد بالصلاة. أما المذهب لا تؤمر بالإعادة. نعم. إلا أن يكون الفذ الذي خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها لحديث أنس. إلا أن يكون الذي خلف الصف امرأة فذ فهذا لا مانع لحديث أنس. ففرقا بين أن تكون أنت الفذ هذا لا تصح إلا إذا دخل معك إمام شخص ثاني قبل سجود الإمام. وبخلاف المرأة لو صلت المرأة منفردة خلف الصف لا مانع لحديث أنس في قصة صلاته مع اليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم فبسطوا له حصيرا قد اسود من طول ما لبش يعني استعمل، فقال فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا وهي ملائكة والعجوز من ورائنا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن المرأة لو صلت فذا خلف الصف لا بأس، كما لو كنا نصلي التراويح هنا وجاءت امرأة الحالة صلي هنا الحالة منفردة فلا مانع. شيخ الحرم تقدم بعض صفوف النساء على صفوف الرجال، هذا لا يجوز، لكن الصلاة صحيحة كما يجوز عند الحنابلة. لو صلى لو كان صف الرجال خلف صف النساء هذا لا يجوز، لكن لا يؤمرون بالإعادة. إلا أن يكون الفذ الذي خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها لحديث أنس، وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل. وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل، يعني لا تصير عن يسارة ولا تتقدم، كما لو كانت زوجته أو أمه أو أخته يعني لم تكن أجنبية. نعم. وعليك دليل من القيم الكمية على جواز صلاة الفذ. نعم. دليلهم على صلاة الفذ خلف الصف جائزة، يقولون أن الحديث صلاة لمنفرد خلف السنة ولا يصح، أن فيه قالوا في إسناد علي بن بريمة وأن لا يصح، ثم على تقدير صحته قالوا إن النفي للكمال لا أنه لا أقول، لكن عجب الحديث أن الرسول أمره بالإعادة في رواية أحمد وأبي داود، أن الرسول أمره بالإعادة فإذا صح الحديث فلا دلالة له. نعم شيخ ما فرقوا. قالوا في المسألة حديثان، النبي أمر شخصا بالإعادة وأبا بكر لم يأمره بالإعادة، قالوا هذا جاهل وهذا عالم. لا أبا بكر ما صار ذلك، أبا بكر دخل في الصحيح. ايش؟ جرت واحد ورحصه وغسل جهه خبر وحصه وقدم سر جنبي ما وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل ويصف رجال لم تبطل صلاته وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها. وبصف رجال يعني لو وقفت المرأة في صف الرجال لم تبطل صلاة من يليها ولا من خلفها من الرجال، هذه المسألة لم تبطل. يعني وقفت المرأة في هذا الصف وخلفها صف رجال مثلا لم تبطل، أو معها صف اتصلوا بها كذلك لم تبطل. نعم. فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال. فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء صف خلفهن من رجال، لكن هذا لا يجوز بكل حال، لكن بالنسبة للاقتداء صحيح الصلاة صحيحة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وإمامة النساء تقف في صفهن ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففد. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله: وإمامة النساء تقف في صفهن أدبا. روي عن عائشة وأم سلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قلنا فيما تقدم أن الجماعة لا تلزم إلا الرجال الأحرار البالغين كما تقدم، وأن النساء لا جماعة عليهن بل يصلين منفردات، لكن لو صلوا جماعة فإنه ندب، فإنهن لا مانع. وإمامتهن تقف في صفهن ندبا، فمثلا 10 نساء أرادوا يصلون فريضة أو تراويح، وواحد منهم قرأت القرآن، لو تقدمت أمامهم لا مانع، لكن الأفضل تكون في الصف وسط الصف، يمينها نسوان ويسارها نسوان، تصليهم هي وياهم في صف واحد، هذا هو الأفضل. تقف في صفين لخبر عائشة وغيرها. نعم. وأم سلمة. نعم. فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها. فإن أمت واحدة من جنس الرجل صارت المرأة المأمومة عن يمينها ولا تكون خلفها. المعنى لو كان امرأتين، واحدة تريد تصلي بالأخرى من جنس الرجل، هذه تقف هنا والمأمومة تكون عن يمين الإمامة، فلا يصح أن تكون خلفها لأنها تعتبر فذة. نعم. المذهب سنية الجماعة النساء. إيش؟ المذهب سنية الجماعة النساء. إيه. نعم. من خلال. نعم. لكن الأولى شيخ الجماعة ولا عدم؟ ها؟ أولى للنساء الجماعة ولا لا؟ ترك الجماعة صلاة فرض. وما في وجاء في حديث مرقان أنه النبي أمرها أن تؤم أهل دارها واتخذت مؤذنة، كما في حديث يرون من جماعة بحقهن أفضل يستدلون بحديث أمي ورقة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. لكن إذا كنا مجتمعين في مكان واحد، هل إذا كنا مجتمعين كل هذا وصل الجميع وكل وقت الحالة كما عليه الأمر في المعنى. ويليه أي الإمام من المأمومين الرجال الأحرار ثم العبيد الأفضل فالأفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم ليليني ليليني أحسن ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. رواه مسلم. ويلي الإمام الرجال الأحرار، يعني يكون الصف الأول الرجال الأحرار ثم العبيد المماليك، لكن الذي يقدم الأفضل فالأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى أي العقول الفضلاء. وهذا إذا تقدم أو تساوى، أما إذا تقدم المفضول للروضة وهذا المستحق الذي هو أفضل تأخر، فالحق لمن تقدم، لأن يعني من سبق إلى مكان إلى ما لم يسبق إليه مسلم هو أحق به. نعم. ولو كان الشيخ دون التمييز، صغير دون التمييز، لا دون التمييز يأتي ولا صغير. هذا الصلوات وغيرها من الأعراض وغيرها. إيش؟ الكلام لا مش صلاة. مش غيرها، مش مثل يعني غيرها. إيش؟ لا بالبر يا أخي، ما أخذنا. إيش؟ أخذنا شوي. أقول أخذنا البر.